يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج بالنقود أجيرا فهل يسمى أجيرا بذلك؟ قلنا ما يجوز الاستئجار للحج، ما يجوز أبدا، لكن إن كان قصده الحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج فلا مانع من ذلك. أما إذا كان العكس يحج من أجل المال هذا لا يجوز وليس له حج. نعم.